الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا توقفنا في الدرس الماضي عند النقطة 25 وعند قول المؤلف قال يباح الأكل والشرب حتى يطلع الفجر وحتى إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فليقضي منه نهمته. إذن الإنسان يجوز له أن يأكل وأن يشرب إلى وقت الأذان لقول الله جل وعلا، قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكما أنه إذا جاء وقت المغرب تفطر مباشرة، وكذلك إذا جاء الفجر لابد تمسك. وهنا زاد أمرا وهو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه أهل العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم النداء أي المؤذن والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال عمار ابن أبي عمار أحد رواة الحديث قال وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. يعني لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الأذان الأول، لأنه هو الراوي أدرى، ولهذا راوي القصة هو أدرى بمعناها وبأسبابها. ولهذا لو جاء واحد وقال لا هذا على الأذان الأول، يقال لا، راوي القصة قال كان يؤذن أو كان هذا إذا بزغ الفجر، أي المقصود به الأذان الثاني أي الفجر الصادق. وهذا من رحمة العالى لهذه الأمة بأن سهل عليها ويسر عليها الأمر. فلو أذن وفي يدك كأس ماء مثلا أكمله، لا تتقصد كأس الماء وقت الأذان، لكن إذا كان هو في يدك وأذن المؤذن فأكمله ولا إشكال. بعض الناس الآن إذا دخلت قبل صلاة الفجر بخمس دقائق ورآك لما كانت المساجد مفتوحة رآك تأكل، يعني ينظرون إليك نظر المستغرب وأنت عندك هذا الحديث. ولهذا النقطة التي تليها متعلقة بهذا، قال لا عبرة بما يسمى رزنامة الإمساك، بل هو بدعة محدثة، والله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فيجوز الأكل حتى يتأكد المتسحر من طلوع الفجر، المسمى برزنامة الإمساك. رزنامة الإمساك تجد وقت الفجر وقبله بربع ساعة الإمساك، ليس هناك وقت للإمساك في الشريعة. الله تعالى حدده في سورة قرأ قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يقل لا ربع ساعة ولا نصف ساعة، واضح؟ فلو قال إنسان أنا أحطاط يقال الحيطة في اتباع الشرع، هاي الحيطة. إذا أردت أن تحتاط فلا بد أن تتبع ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر في القرن التاسع يقول مستنكرا لهذه البدعة، يعني هي قديمة، والحافظ بن حجر كان في مصر، قال من البدع في فتح الباري، قال من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة. إحنا الآن الإمساك ربع ساعة، في عهدهم كان 20 دقيقة، يعني الأمر لم يتغير كثيرا. قال زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، قال وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لا مزيد على كلام الحافظ بن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة لا تزال بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. فإذا عكسنا الصورة صرنا وانتقلنا من السنة إلى البدعة، فكما أن الذي يؤخر السحور لا يزال بخير فكذلك الذي يعجل السحور لا يزال بشر، وكذلك الفطر. ولهذا النقطة التي تليها من وهي النقطة 27 قال من آداب الصوم تأخير السحور بالضم. السحور بالفتحة هو ما يؤكل، والسحور بالضم هو الفعل، كالطهور والطهور والوقود والوقود. فهمتم؟ فالمفتوح هو الشيء الذي يستعمل، وبالضمة هو الفعل نفسه. قال: من أداب الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطور، وكذلك الفطور والفطور، فهمتم؟ وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى أي شيء أو على أي طعام شاء. تأخير السحور جاء به القرآن لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين، وجاءت به السنة. فعن زيد بن ثابت الحديث الصحيحين قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد أي بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، رواه البخاري ومسلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى شارح عمدة الأحكام: قال: فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هنا الأذان الثاني، يعني كان قريبا من وقت الأذان الثاني. قال ابن دقيق العيد: قال: وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى، يعني المقصود يحصل أكثر إذا كان السحور قريبا، فأنت كلما قربته من وقت الإمساك كلما كان أشد في قوة العبد. قال: وتعجيل الفطور، يعني بعض الناس يظن أن يتورع، يعني ينتظر حتى يكمل الأذان وحتى يسمع أذانات ممكن اليوم كاملة حتى يتأكد، ويصبح درجة 15 و18، وهذا ممكن غير صحيح، كله من التنطع والتكلف. أنت صايم نهار كامل، جاء المغرب الذي على المسجد الذي أنت فيه، أنت تصلي مع هذا المسجد، تبع الرزلانة على المسجد، انتقلت إلى مسجد آخر اتبع ذلك المسجد، والأمر هين جدا. لكن بعض الناس يحب التكلف، واضح؟ والله جل وعلا قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المكلفين. فالشريعة جاءت بنبذ التكلف، والتكلف هو الذي يسميه الناس الآن بالتطرف والتنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، كررها 3. قوله هنا: تعجيل الفطور، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال ابن دقيق العيد: قال: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب، أنا لا أقول أنك بمجرد شكك، لا، الأصل بقاء النهار، فإذا تيقنت بأن وقت المغرب دخل وجاء الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني أن أجر الصيام انتهى، فتزيد ولا تنقص لا يغير شيء، بل بالعكس كلما عجلت كلما كان أحسن لك من جهة الأجر. قال ابن دقيق العيد: قال: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق، أي بإجماع المسلمين. قال: وفيه رد على الشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم، الشيعة يؤخرون إلى الليل، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة، ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، دل على أن الشيعة لا يزالون بشر. ليش؟ لأن الشيعة معروف، ولهذا إذا رأيت إنسانا لا يفطر وقت المغرب وينتظر حتى ينزل الليل، واضح، ويغيب أو يظهر نجم الليل، هذا راه شيعي. وأنا أعلم في مدينتي في تونس أحدهم يأتي لكل واحد يراه يفطر وقت المغرب يقول له: لا، لابد أن تنتظر الليل. وأنا أتعجب شيعي لا يستحي من نشر عقيدته، وأنت سني، أنت في بلد سني، بد لك أنت أن تكون عالي الرأس مظهرا لهذه السنة، أذن المؤذن تفطر أمام الناس، واضح؟ فلو قال لك وين، قل له: النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، لكنهم لا يصدقون بالبخاري ومسلم. قل له: قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فلو قال واحد قال: أنا أريد أن أؤخر زيادة في الأجر، قال: انتهى الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، أي أفطر حكما، فإما يزيد ولا ينقص، هذا أمر لا يغير عنده شيئا. قال: وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فليفطر على أي شيء شاء، الأمر واسع. والتمر له خاصية، يقول ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم على فصوله في الطب النبوي في الجزء الرابع قال: والتمر مقوٍ للكبد ملين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن. ولمريم عليها السلام قال الله جل وعلا لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي مرأة في المخاض. فهذا يدل على أنه ثمر له خاصية قوية. والسحور كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر على التمر. والسر كما ذكر أهل العلم بأنك تفطر على التمر وتتسحر على التمر، والتمر حلو، فأنت تبدأ صيامك بالسحور فيه تمر فهو حلو، وتبدأ فطرك بشيء فيه تمر وهو حلو، وبين هذا الحلو وهذا الحلو يذوق العبد حلاوة أكبر، وهي حلاوة الطاعة بالصيام. فهمتم؟ الممسك صائم، وهي طاعة فيها من الحلاوة أشياء الكثير. وهذه الحلاوة التي يجدها الصائم لا يفهمها إلا الصائمون، ولهذا تجد المسلمين أمة عجيبة، ولهذا غير المسلمين يتعجب، لأن رأى أقواما يستقبلون شهرا سيمسكون فيه عن الطعام وعن الشراب وشهوة، وربما طال النهار بهم كثيرا وقصر الليل بهم، ومع هذا تجد المسلمين من أشد الناس فرحا بشهر سينالهم فيه من المشقة ما ينالهم. واضح؟ وهذا لا تجده إلا عند هذه الأمة، لأن هذا هو الدين الحق. فهمتم؟ ولهذا انظروا أعداد المسلمين، احنا أول مرة نصلي جماعتين في صلاة العصر، لا شك أن الشياطين صفدت، لكن الطاعة في هذا الشهر أسهل، مع العلم أن الناس عليهم جوع وعطش وتعب وبعضهم يشتغل. هذا يدل على أن ما يجد المؤمن من لذة هذه لا يمكن أن يفهمها إلا المسلمون. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة عظيمة له، يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ما هي؟ الإيمان والشوق إلى الله جلاله. ولهذا يقول بعض السلف: إنه لتمر بي لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا فقط إنهم والله لفي نعيم مقيم. يعني لو أن أهل الجنة حالهم المستمر فقط ما يجدون من لذة الإيمان، غير أننا في الدنيا الإيمان يزيد وينقص، لكن هم حالهم مستمر بل هو في ازدياد. ولهذا يقول ابن القيم: والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. ليس هناك شيء في القلب أعظم من محبة العبد لله وأنسه به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم. ما معنى يواصل الصوم؟ يصل النهار بالليل والليل بالنهار، أي أنه يأتي المغرب ولا يفطر، ويواصل الليل ويقوم الليل، ثم يأتي الفجر ولا يتسحر، ويواصل هكذا. فلما قال له الصحابة: نريد أن نواصل كما تواصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. واختلف أهل العلم في المربي يطعمني ربي ويسقيني، وقطعا المراد به ليس الطعام الحقيقي، لأن لو كان المقصود به الطعام الحقيقي لما سمي النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا إذا كان يأكل. لكن المقصود بيطعمني ربي ويسقيني ما يفيض الله علي من جميل المعاني وجليل المنازل الإيمانية والمراتب في العبودية، ما تجعل العبد يستغني عن كل شيء. ولهذا العبد إذا كان فرحا مسرورا أحيانا ينسى الأكل ولا ينسى، والعبد إذا كان فرحا مسرورا الزمان الطويل يمر عليه بسرعة، وإذا كان مهموما حزينا الزمان القصير يمر عليه كالدهر. قال الشاعر: فقصارهن فطوالهن مع السرور قصار، وقصارهن مع الهموم طوال. واضح؟ قال بعدها، قال: وعلى المسلم أن عفوا قال: يستحب الدعاء عند الفطر بقولك: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ثبت سندا. وأما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا حديث ضعيف لا يصح، لكن هذا صح، ولهذا الأحسن أن نستعمل هذا الأصح، والأغلب أن الآخر هو المشهور عند الناس، لكن هذا هو الصحيح: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. متى يقول الصائم هذا الدعاء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال إذا أفطرت، يعني تشق الفطر، وبعضهم قال: لا، لا يمكن أن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق إلا إذا تعشيت وشبعت. فهمتم؟ الإشكال أنك حاول أن لا تنساه، لأن يعني الغالب نتذكره في الأول وبعد ننساه. فذكروا أنفسكم، فالأحسن أن يقال بعد أن يشبع الإنسان، لأن إذا شبع ينطبق عليه هذا الكلام، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال بعدها: قال على المسلم أن يصومه من فاحش الأقوال والأفعال، فإن أهون ما في الصوم ترك الشراب والطعام، وأما حفظ الجوارح فلا يوفق له إلا من خاف الله واتقاه. إذن النقطة التي بعدها هو أن العبد لا ينبغي له أن يمسك فقط عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، بل ينبغي له أن يصون سمعه وبصره وكل جوارحه عن ما يكدر هذا الصوم. ولهذا يسهل علينا أن نترك الطعام والشراب، بل يسهل حتى على الكافر، الكافر أحيانا لا يأكل ولا يشرب، لكن أنك تحقق المقصود الأعظم والمراد الأسنى من الصيام، وهو في قوله جل وعلا: لعلكم تتقون. أنا ذكرت لكم في الدرس الأول بأن للصوم مقاصد كلية ومقاصد تبعية. المقصد الكلي هو تحقيق العبودية وأن تبلغ درجة التقوى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، أي حماية وسترة، وهذا كله داخل في معنى التقوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يصم، من لم يدع قول الزور، وفي رواية قول الخنا، والعمل به، لم يكن لله أو فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول: حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، أطبق على عينيك بالأجفان، أي إذا كنت صائما حصن صومك. ولهذا الصيام الحقيقي وصفه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بقوله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة صومك. قال: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولهذا قال أبو العالي الرياحي، قال رحمه الله تعالى: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. ولهذا أسهل ما في الصوم هو ترك الطعام والشراب، وأصعب ما في الصوم هو تحقيق حقيقة الصيام والبعد عن الذنوب والآثام، هذا هو المراد. ولهذا يقول ابن رجب في لطائف المعارف، يقول: التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يتم إلا بترك المحرمات، لأنك أنت ستترك أمرا مباحا في الأصل في خارج رمضان، الأكل والشرب، صح ولا؟ لكن الأولى أن تترك المحرمات التي تركها واجب عليك قبل الصيام وبعد الصيام وطيلة العام، وأما أن تصوم عن أمور سهل إدراكها وتترك الأمر الأعظم فهذا لا يجوز. لكن ها هنا مسألة: لو أن إنسانا اغتاب أحدا أو كذب أو قال زورا في رمضان، هل صومه فسد ولا ينقص الأجر؟ أحسنت، ينقص الأجر بقدر الذنب الذي أنت عليك. ولهذا بعض الناس لا يبقى له من صيامه إلا جوع وعطش، ولم يبقى له شيء من الأجر. وبعضهم يحفظ جل صومه وبعضهم يحفظ كل صومه، والناس في هذا درجات، كما أنهم في الصلاة درجات، فبعضهم يسلم من الصلاة وبقي له النصف، وبعضهم الربع، وبعضهم يخرج منها كما دخل فيها، وهكذا. والناس طبقات عند الله في الدنيا، كما أنهم يوم القيامة درجات، قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. واضح؟ ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص على هذا الأمر. فإذا قلت: من منا يسلم صومه؟ يقال: حتى إذا كدرته فارجع. والذي ينبغي لك أنتك أن تراقبه أنك ينبغي أن يكون حالك في رمضان مختلفا عن حالك خارج رمضان. فإذا كنت قبل وبعد وأثناء رمضان نفس الحال، لم يتغير شيء. ولهذا ذكر نفسك كما ذكر أهلك. مثلا أنت كنت سهل الحديث ربما على الناس، قل: لا أترك الآن، نحن في رمضان. فذكر نفسك كما في الحديث قال: فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم، وهذا في صيام النفل على خلاف المعروف. قال: هذا القول إذا قاله في صيام الفرض واختلف في النفل، هذا إذا قاله العبد المراد به ماذا؟ المراد به تذكير رجلين، الرجل الأول الساب والرجل الثاني المسبوب. فإذا ذكرت الساب فإنك تذكره بأنني في عبادة عظيمة لا تكدرها علي بسبك، لأنك ربما سببتني فرددت عليك فكنت أنت الباد. والثاني تذكر نفسك أنت، واضح؟ ولهذا الصحابة كانوا إذا رأوا بطش الكفار وضعف المسلمين، وكانوا ربما في أحوال ضاق بهم الأمر كما في غزوة الخندق، كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فكانوا يذكرون أنفسهم بأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المشركون كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما المراد بهذا؟ أن تقول قولا تذكر به نفسك وتذكر به غيرك على الحال التي أنت فيها. يستحب في ليالي رمضان قيام صلاة التراويح والإكثار من تلاوة القرآن وختمه، فإن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. قال: ولما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن مرتين. إذن ذكر هنا مسألتين: المسألة الأولى صلاة التراويح، والثانية قراءة القرآن. أما صلاة التراويح فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بمشروعيته، احتسابا للأجر عند الله. ما هو جزاؤه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما مضى. وأما ما تأخر فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوحيد الذي قال الله تعالى له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الذنب الذي لم تعمله هو مغفور مسبقا، أما نحن فإن من الله عليك غفر لك ما تقدم، وهي فضيلة كبرى. هذه تتحقق بقيام رمضان. واتفق العلماء على أن المقصود به هنا الأصل أنها صلاة التراويح. قال هنا: قال صلاة التراويح، قال في جماعة في المسجد. قال الحافظ النووي في هذه الحديث قال: والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها وأداؤها في المسجد أفضل من أدائها في البيت، على خلاف معروف بين العلماء، وهذا الخلاف معتبر: هل الأفضل أن تؤدى في البيت أو أن تؤدى في المسجد؟ طبعا الخلاف على السنة، أما العشاء في المسجد، لكن إذا أتم الإنسان المسجد اختلف العلماء على قولين. قال النووي رحمه الله تعالى: قال واختلاف أصحابنا، يقصد الشافعية، قال إنما هو لمن يحفظ القرآن أولا، ثانيا لمن لا يضر تغيبه عن جماعة المسلمين. مثلا إذا كان الإمام تاع المسجد نفسه يصلي في البيت، ما الذي سيؤم الناس؟ إذن هذا لا يدخل في المسألة. والثاني الذي لا يدخل، الذي يدخل، قال من كان حافظا للقرآن، واضح؟ فالإمام لا يدخل في المسألة، فلا بد له أن يصلي في المسجد. وأما الذي يجوز له من كان تغيبه لا يضر، كواحد من عامة المسلمين، أو كان يحفظ القرآن. قال: أما من لا يحسن القرآن فهذا لا بد له عند جمهور أهل العلم بأن يذهب للمسجد. فهمتم تحرير محل النزاع؟ يعني هذه الصورة لا تنطبق على كل واحد. ومع هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا بد، أو الأفضل أداء صلاة التراويح في جماعة المسلمين، واضح؟ وإن كان الحسن البصري قال قديما، قال: صلي أين وجدت قلبك. إيش معنى؟ بعض الناس ربما إذا كان في بيته أطال ركوعه وسجوده وتسبيحه وقراءته، فهذا قد يكون في حقه البقاء أحسن بالشرطين اللذين ذكرتهما الآن. لكن يقال: فضل الله واسع، صل مع جماعة المسلمين، ثم أقم في بيتك ما شئت، وناجي ربك كما شئت عندك كل الليل حتى تصلي، ولكن لا تترك جماعة المسلمين لأمرين: الأمر الأول حتى لا يبك سوء، والأمر الثاني حتى تحصل الأجر، وهذا الأجر أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، واضح؟ كتب له أجر قيام ليلة، أنك تصلي مع الإمام حتى ينصرف. لا أدري لعلي سأطرقها في نقطة أخرى أو أذكرها فيما بعد أفصل لكم هذه المسألة، لكن قبل ذلك كم عدد ركعات التراويح؟ هذه المسألة تسمعون الخلاف فيها كل سنة، واضح؟ ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد قرر هذه المسألة تقريرا بديعا في مجموع الفتاوى. يقول رحمه الله تعالى، يقول: إن نفس قيام رمضان لم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان لا يزيد على 11 ركعة في العموم، أما قيام رمضان بحد ذاته لم يؤقته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، 2 راتبة العشاء وإحدى عشر ركعة باقي القيام بالوتر. قال: لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم أبي 20 ركعة، أبي صلى بهم 20. قال: ثم يوتر بثلاث تكون كم؟ 23 ركعة. قال: وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المؤمنين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث. قال: وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. قال: والأفضل أن يكون لك بحسب اختلاف أحوال المصلين، فإذا كانوا يتعبون في القيام فقلل القيام وأكثر عدد الركعات، إذا كانوا يتعبون من كثرة الركعات قلل الركعات وأطل في القيام. ولكن الصورة التي لا تنبغي هو أن تقلل في الركعات وتقلل في القيام، واضح؟ وهذه الصورة خارجة عن هذا الوضع الصحي الحالي. إحنا الآن نتكلم في الظروف العادية، أما في هذا الظرف الحساس فلو صلى الإنسان القليل وقصر فهذا له وجه من النظر حفاظا على صحة الناس. قال بعدها: وينبغي الحرص على القيام مع الإمام حتى يسلم من صلاته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى. والمقصود أن تصلي مع الإمام حتى يتم، فإن أوتر أوتر معه، ويوتر لا توتر معه. بعض الناس ماذا يفعلون؟ طبعا في الظروف العادية إذا جاء الإمام للوتر يجلس ولا يصلي معه. ليش؟ لأنه يريد أن يصلي في بيته. وهذا صحيح ولا غلط؟ غلط. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرطا لكي تحصل قيام ليلة، هو الله تعالى فضله عظيم، ليس كل الناس منا يحسن أن يقوم ليلة، أعطانا الله هذا الأمر اليسير، تصلي مع الإمام من اللي صلى، صلى حتى 5 ركعات فقط تصلي معه حتى يكمل، لك أجر قيام ليلة، من زاد زاد خيرا على خير. وهذا أمر عظيم، يعني أنت لو واظبت مع الإمام حتى آخر رمضان قمت كل ليالي رمضان بنص الحديث. فإذا أوتر الإمام توتر معه، فإن قلت أنا أريد أن أصلي في بيتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أو قال: لا وتران في ليلة. الجواب عن هذا أن يقال: إن لها حالتين. الحالة الأولى أنك توتر مع الإمام، فإذا عدت إلى بيتك تصلي قيامك ما يسر الله 10 ركعات 20 ركعة ولا تعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا أردت حتما أن تختم بالوتر فيجوز لك إذا وصل الإمام للوتر هو يسلم، أنت تقوم تشفع وترك بركعة أخرى، فتصير صليت كم ركعة؟ 2. وحينها إذا عدت صلي ما شئت وأختم بالوقت وأختم صلاتك بالوتر في آخر الليل. واضح الأمر؟ المفيد أنك لا تضيع على نفسك شيئا من هذا الفضل العظيم. فإن كان أحدكم في بلد، وهذا جربته بنفسي، يستغرب الناس منك تلك الصفة. أنا رأيت مرة الناس يستغربون أن الإمام يوتر وأنت كل يوم تزيد ركعة، فإذا استغرب الناس وخشيت الفتنة يقول: الحل الأول سهل جدا، أوتر مع الإمام وعد إلى بيتك وصلي ولا تعيد الوتر. فهمتم؟ والمؤمن حكيم ولا يفعل الأمور هكذا بدون نظر إلى المصالح، سيما والأمر واسع. عندك حلين: إذا رأيت في أحدهما نوع فتح باب فتنة على الناس فهذا لا تفعله. قال بعدها قال ويستحب الإكثار من تلاوة كتاب الله ويستحب ختمه في رمضان. دليل الختم أن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يذاكره القرآن إلا في السنة التي توفي فيها فقد راجعه معه مرتين، وهذا إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الحال هو الأكمل فهو الذي سيموت عليه، لأنه لا يموت إلا على الحال الأكمل. ولهذا قال جل وعلا وللآخرة خير لك من الأولى، على أحد أقوال التفسير المقصود بها حالك المتأخر أفضل من حالك الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في ازدياد حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب قراءة القرآن والإكثار من تلاوته. فإن قال أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، يعني أقل من ثلاثة أيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختم القرآن لأن من ختمه في أقل من ثلاث يوشك أن لا يفقه منه شيئا أو يوشك أن يقل فقهه فيه. فالجواب أن يقال كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، قال هذا الكلام صحيح خارج مواسم الطاعة التي فيها الأجر مضاعف. قال أما مواسم الطاعة كعشر ذي الحجة وكرمضان وخاصة الأواخر من رمضان، قال هذه لا تنطبق عليها هذه القاعدة، ولهذا كان من السلف كالشافعي يختم ختمة بالنهار وختمة بالليل، وكان عثمان يختم القرآن في ركعة، واضح؟ ولهذا نزل فيه قول الله جل وعلا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا ختم القرآن في أقل من ثلاث هذا في خارج رمضان. أما في رمضان من استطاع منكم أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار فليفعل. فإن قلت كيف يستطاع هذا، يقال من المعاصرين من فعل هذا، وكان أحد علماء نجد فيما أذكره الشيخ عمر سليم رحمه الله تعالى، كان فيما ذكر عنه إما ختمة كل يوم أو ختمة في النهار وختمة في الليل. الختمة تشد منك 7 ساعات تقريبا، واضح؟ 7 ساعات، 7 و7 14 بقي 10 ساعات، صح ولا؟ فإذا كنت بطيء القراءة تكون أكثر، لكن هذه أحوال الكمل من خلق الله. فإن لم تستطع فعليك أن تكثر من ختم القرآن. فبعض الناس يسأل سؤالا آخر وأنا أزيد بعض المباحث لشدة الحاجة إليها، يقول هل أقرأ ببر أو أني أقرأ بسرعة؟ يقال تدبر بسرعة، فهمتم؟ لأن الأولى أن تكثر من ختم القرآن أكثر من مرة. ليش؟ لأن الفضائل فيه عظيمة، كل حرف ب10 حسنات، ما بالك في هذا الشهر الذي ضاعف الله جل وعلا فيه الخيرات. ولهذا ينبغي لك أن تمرر القرآن على نفسك مرة بعد مرة، فهمتم؟ وبعض الناس لم يكن يقرأ القرآن كثيرا، فلما اعتادت نفسه على القرآن في رمضان بعد رمضان سهل عليه. أنت في رمضان تقرأ 6 و7 و10 أحزاب، يعني لا تستطيع حزبا واحدا خارج رمضان، فهمتم؟ ولهذا اجعلوا من كتاب الله ديدنا لكم، خذ معك إما في الهاتف أو في المصحف. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، هل إذا قرأت من الهاتف يشترط له الوضوء؟ لا، من يقول نعم؟ يا عبد الله نعم ولا لا؟ لا يشترط. قال بعض أهل العلم يشترط، قال بعض أهل العلم يشترط، لأن قال القرآن هو المقروء وليس المكتوب عليه. ولكن هذا القول وإن قاله فاضل حبيب إلى القلب لكن الحق أحب، الظاهر أن هذا لا ينطبق عليه أحكام القرآن، ولهذا يجوز لك أن تقرأه من غير طهارة. لكن هناك قول آخر. المسألة التي تليها ولابد أن نختم يا إخوة لأن الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا كتاب آخر. قال عفوا، وفائدة هنا، يعني ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذاكره جبريل بالقرآن حتى في العام الذي توفي فيه ذكره به مرتين، والختمة الأخيرة هي التي عليها جل رسم المصحف الحالي الآن. للفائدة، المصحف قرئ على طرق، الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل هي التي عليها هذا المصحف الإمام المكتوب عندنا الآن، واضح؟ قال كان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحكمة في ذكر ابن عباس هذا وهذا، قالوا في مدارسة القرآن يتجدد العهد بغنى، بمزيد غنى النفس، وإذا كانت النفس غنية كان هذا سببا في الجود. فهمتم؟ يعني ابن عباس ربط تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالكرم، لأنك إذا تقرأ القرآن تعلم قدر الآخرة وتهون عليك الدنيا فتجود بما عندك. ولهذا الناس كرماء في رمضان، صح ولا؟ هذا لأسباب، منها كثرة قراءة القرآن، فإن للقرآن أثرا عظيما. بدليل هنا قال كان يختم، قال وكان أجود من الريح المرسلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كريم في رمضان وغير رمضان، لكن كان كرمه يظهر أكثر وجوده أكثر صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال بعدها، قال وبهذا انتهت هذه الخلاصة في أحكام صيام رمضان وعدتها 30 مسألة بعد أيام الشهر إذا تم. قال والله أسأل أن ينفع بها ويتجاوز عما فيها من نقص وخلل، كما أسأله أن يوفقني وجميع إخواني للصيام وقيام هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن ختم هذه المسألة بأنه قال أن هذه الرسالة جعلت في 30 نقطة، وقال بعد أيام الشهر، والشهر كم؟ أو 29، لكنه جعلها بال30. ليش؟ تفاؤلا، يعني اختار الأكمل والأتم تفاؤلا بأن يتم المقصود الذي من أجله جمعها، وأن يأمل أن ينفع الله بها كاتبا ومن قرأ أو سمع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. والفأل ما هو؟ هو الكلمة الطيبة يسمعها العبد فينشط على الخير. أنت خارج مثلا عندك امتحان، تسمح إنسان ينادي في واحد يقول له يا نجيح، تقول سأنجح بإذن الله. ليش؟ هذا ليست الطيرة المحرمة التي فصلناها في سلم الوصول، لا، هذه كلمة لا تغير لا في إقدامك ولا في إحجامك غير أنك مقدم، ولكنك تسمع كلمة تتفائل بها خيرا. ولهذا لما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفاوض معه في صلح الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أتى؟ قال سهيل. قال سهيل سهل الله لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. قال في آخرها، قال وفي الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فكما يفرح العبد إذا أتم كتابا وألفه، فإنه يرجو أن يفرح بما يجد من بركته في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد أن ذكر الطاعة قال واستغفروا الله. ليش؟ لأن العبد ينبغي له أن يتم كل أعماله بالاستغفار. ليش يستغفر؟ يستغفر لأمرين. الأمر الأول أن هذا العمل مهما كمل لا بد أن يكون فيه من نقص. والأمر الثاني أن العبد إذا استغفر بعد الطاعة جمع بين تخلية وتحلية. يعني أنت جئت بالتحلية وهي فعل الخير، تطلب من ربك أن يطهرك من باب التخلية فيطهرك من النجاسات، فتجمع بين دفع الأذى وجلب الخير. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.